الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفي صلاة فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وتلا قوله تعالى: أقم الصلاة لذكري. ولمسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ثم تلا قول الله تعالى: أقم الصلاة لذكري. هذا الحديث اشتمل على بيان حكم من أخر الصلاة عن وقتها، وذلك بسبب النسيان أو بسبب النوم عنها. فلما اشتمل هذا الحديث على حكم الصلاة التي ينساها المصلي أو ينام عنها، ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة. النسيان هو الغفلة عن الشيء، كما تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وذكرنا هناك الفرق بين النسيان والسهو. وقوله عليه الصلاة والسلام: من نسي صلاة، هذا اللفظ يحتمل وجهين: ذلك أن الإنسان إذا نسي الصلاة فإنه على حالتين: الحالة الأولى أن ينسى الصلاة بسبب الانشغال بشيء مباح، وذلك مثل الإنسان الذي تأتيه الشواغل المباحة، كأن يسعى في طلب رزق أو معيشة ونحو ذلك، فينشغل عن إقامة الصلاة حتى ينساها ويخرج وقتها عنه. والحالة الثانية أن ينساها بسبب الانشغال بسبب محرم، وذلك مثل أن يجلس على شيء محرم يلهيه عن ذكر الله عز وجل، حتى إذا انتهى وقت الصلاة تذكر الصلاة بعد ذلك. أما الحالة الأولى وهي إذا جلس الإنسان في وقت الصلاة فنسيها بسبب الانشغال بسبب مباح، فأجمع العلماء رحمهم الله على أنه لا إثم على صاحبها. ومثال ذلك كما قلنا: إذا اشتغل بطلب معيشة أو القيام على معالجة مريض ونحو ذلك من الأمور التي يكون الإنسان فيها مشغول البال. والله تبارك وتعالى أخبر أن الإنسان ضعيف، وأن الله عز وجل خلقه ضعيفا، فلا يأمن إذا جاءته الشواغل أن تلهيه عن ذكر الله عز وجل. فإذا جاءه هذا الشيء المباح وأشغله عن الصلاة التي هي فريضة الله عز وجل، فذلك إنما هو لنقصه وضعفه، أنه لا يؤاخذ الناس إذا نسي بالإثم. فقال في محكم كتابه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما تلا هذه الآية الكريمة قال: قال الله قد فعلت، أي أني لا أؤاخذكم إذا نسيتم ولا أؤاخذكم إذا أخطأتم. فدلت هذه الآية الكريمة على أن من نسي فترك أمرا واجبا عليه بسبب النسيان أو فعل أمرا محرما ساهيا ناسيا أنه لا إثم عليه، لأن الإنسان إذا سهى ونسى فإنه في هذه الحالة يخلو عن القصد، أي قصد الاعتداء لحدود الله عز وجل، فسقطت مؤاخذته من هذا الوجه. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وضع، وفي رواية رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فأخبرنا عليه الصلاة والسلام أن الله وضع لأمته الخطأ والنسيان، أي أنهم لا يؤاخذون بذلك. وأجمع أهل العلم رحمهم الله على أن الناس لا يأثم، وأما مطالبته بفعل الصلاة بعد انتهاء الوقت وخروجه فهذا محل إجماع بين العلماء، أي أن الإنسان إذا خرج عليه وقت الصلاة وقد اشتغل بأمر يلهيه عن الصلاة وكان ذلك الأمر الذي أشغله وألهاه أمرا مباحا، فإنه بالإجماع يطالب بفعل الصلاة. فنقول إن الناسي أثناء وقت الصلاة لا إثم عليه، وأما إذا تذكر بعد خروج وقت الصلاة فإنه مطالب بفعل الصلاة لظاهر هذا الحديث الذي معنا كما سيأتي بيانه. يقول: وأما الحالة الثانية من النسيان، وهي أن ينشغل الإنسان بلهو محرم حتى يلهيه والعياذ بالله عن الصلاة. وفي هذه الحالة شدد العلماء رحمهم الله في حكمه، فقالوا: إن الإنسان إذا جلس على أمر محرم وألهاه هذا الأمر المحرم عن فعل الصلاة حتى خرج وقتها فإنه يأثم، وذلك لأنه تعاطى السبب الذي يلهيه عن الصلاة، لأنه جمع بين الإساءتين، اللهو عن الصلاة وفعل الأمر المحرم. هذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم رحمهم الله. فهاتان حالتان لمن نسي الصلاة. يقول عليه الصلاة والسلام: من نسي صلاة، قوله صلاة يعتبر نكرة، والنكرة تشمل الفريضة والنافلة، أي من نسي صلاة مفروضة أو نسي صلاة نافلة فليصلها. لكن المراد بهذا الحديث الصلاة المفروضة، لأن الصلاة النافلة لا يطالب الإنسان بفعلها إذ لا كفارة فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فليصلها إذا ذكرها. ولذلك قال العلماء رحمهم الله: إن الصلاة إذا خرج وقت فعلها لا تخلو من حالتين: الحالة الأولى أن تكون الصلاة صلاة مفروضة، والحالة الثانية أن تكون صلاة نافلة. أما إذا كانت الصلاة صلاة مفروضة فبالإجماع كما سبق يطالب المصلي بفعلها في وقت الذكر كما سيأتي. أما إذا كانت نافلة فأشهر ما وقع الخلاف فيه من النوافل قضاء الوتر وقضاء السنن الراتبة، فللعلماء في ذلك وجهان: والذي دلت عليه السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من التزم النوافل كالسنن الراتبة ثم سهى عنها أو نسيها أنه يسن له فعلها ولو بعد خروج الوقت الذي شرع فعلها فيه، وذلك لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعد العصر ركعتين فقالت له أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: يا رسول الله، رأيتك تصلي ركعتين لم أرك تصليهما من قبل. فقالهما: سنة الظهر أتاني وفد عبد قيس فشغلاني عنها آنفا. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى أنه كان كما في حديث عائشة في صحيح مسلم أنه كان إذا فاته ورده من الليل صلى بالنهار 12 ركعة. فهذه الأحاديث الصحيحة عن أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها تدل دلالة واضحة على أن السنن يشرع للإنسان أن يقضيها ولو خرج وقتها. وهذا هو منصوص طائفة من هو قول طائفة من أهل العلم من السلف والخلف أنه يشرع قضاء الوتر إذا نسيه الإنسان بعد طلوع الشمس، ويشرع قضاء السنن الراتبة إذا نسيها الإنسان ولو خرج وقتها. يقول عليه الصلاة والسلام: من نسي صلاة فليصلها، فليصلها أمر، والأمر يدل على الوجوب. وهذا يدل على أن الصلاة التي ورد الحديث فيها إنما هي الصلاة المفروضة لا الصلاة النافلة، وذلك لأن الأمر بفعل الصلاة إنما يكون في الواجبات لا في المسنونات والمندوبات. فقوله عليه الصلاة والسلام فليصلها إذا ذكرها فيه دليل على أن الإنسان إذا نسي الصلاة المفروضة وخرج وقتها أنه يجب عليه أن يقضيها في الساعة التي يذكرها فيه. مثال ذلك: لو أن إنسانا نسي صلاة الصبح حتى طلعت الشمس عليه، فإنه إذا تذكرها بعد طلوع الشمس في ساعة ما كبعد طلوع الشمس بساعة فإنه يطلب منه فعلها مباشرة. ولذلك قال بعض العلماء: لا يجوز للإنسان إذا نام عن الصلاة أو نسي الصلاة فقام من نومه وتذكرها بعد النسيان أن يؤخر الفعل ولو لحظات، لأنه يطالب منه مطالب بفعلها مباشرة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: فليصلها إذا ذكرها. وهذا يدل على أن ظرف الفعل ينبغي أن يكون في الحين الذي يذكر فيه الصلاة. ولذلك قالوا: لو أن إنسانا نسي صلاة الظهر مثلا فتذكرها بعد العصر وجب عليه أن يصليها في الحين الذي يذكرها فيه، فلو تأخر نصف ساعة أو ساعة كان آثما، لأنه أخر هذه الصلاة عن وقتها الذي أمر بقضائها فيه. وفي قوله عليه الصلاة والسلام فليصلها إذا ذكرها مسائل أشهرها: لو أن إنسانا نسي صلاة مفروضة ثم نسي صلاة بعدها وتذكر بعد انتهاء وقت الثانية، فهل يبدأ بالأولى أو يبدأ بالثانية؟ وهذه المسألة على صورتين، الصورة الأولى على ثلاث صور: الصورة الأولى أن يتذكر الصلاتين قبل انتهاء وقت الصلاة الثانية بقدر ما يصليهما فيه، الصورة الثانية أن يتذكرها بعد خروج وقت الثانية، الصورة الثالثة أن يتذكرها قبل خروج الثانية بمقدار ما يصلي فيه إحداهما. أما في الحالة الأولى أو الصورة الأولى، لو أن إنسانا نسي صلاتين وتذكرهما قبل انتهاء وقت الصلاة الثانية بقدر أن يصليهما، فمثال ذلك لو أن إنسانا نسي صلاة الظهر وقبل غروب الشمس، ثم نسي صلاة العصر بعدها وقبل غروب الشمس بنصف ساعة أو بساعة تذكرهما، فإنه بالإجماع يطالب بفعل الأولى ثم يطالب بفعل الثانية بعدها، وذلك لأن الترتيب منبغ في الفرائض، فالله تعالى أوجب عليه صلاة الظهر وأوجب عليه صلاة العصر بعد الظهر، فإذا أراد قضاء الصلاتين وجب أن يقدم الأولى على الثانية. الصورة الثانية أن يتذكر الصلاتين قبل انتهاء وقت الصلاة الثانية بمقدار لا يسع لفعلهما، فهنا اختلف العلماء رحمهم الله على قولين. القول الأول يقول: من نسي صلاة وتذكرها في وقت الثانية قبل خروج وقت الثانية بمقدار لا يسعهما وجب عليه أن يصلي الأولى أولا ثم يصلي الثانية ولو خرج وقتها. والقول الثاني يقول: إنه إذا تذكرها قبل خروج الثانية بمقدار لا يسعهما وجب عليه أن يفعل الثانية حتى يدرك وقتها ثم يقضي بعدها الأولى. وأصح القولين والعلم عند الله هو القول بابتدائه بالظهر قبل العصر وفعله للصلاة الأولى قبل الثانية، وذلك بقول الله عز وجل في كتابه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فأخبر الله تبارك وتعالى أن الصلاة كتبت مرتبة مؤقتة على العباد، فلا يتوجه الخطاب على هذا المكلف الذي نسي الصلاتين إلا مرتبا بترتيب الله للفرائض. ولذلك لا يصح منك أن تصلي العصر قبل أن تصلي الظهر، فيجب عليه أن يصلي الظهر أولا ثم يصلي بعد ذلك العصر على الترتيب الذي رتب الله فيه الفرائض. الصورة الثالثة أن يتذكر كلتا الصلاتين بعد خروج وقت الثانية، فالإجماع منعقد على أنه يرتب بينها، فهذه ثلاثة أحوال لمن نسي الصلاة. المسألة الثانية: لو أنك نسيت صلاة الظهر ثم دخلت المسجد فأقيمت صلاة العصر، فهل تبتدئ بصلاة العصر لوحدك أو تدخل مع الجماعة؟ قولان للعلماء رحمهم الله في هذه المسألة. فذهب طائفة من العلماء إلى أن الإنسان إذا فاتته صلاة الظهر ودخل وقد أقيمت صلاة العصر أنه يدخل مع الإمام وينوي بصلاة الظهر وينوي صلاة الظهر وراء العصر، وذلك لاتحاد صورة الصلاتين، فيصلي مع الإمام الذي قد نوى العصر ولكنه ينوي وراءه الظهر، فإذا انتهى الإمام من الصلاة فإنه يقيم لصلاة العصر ثم يصلي صلاة العصر بعد ذلك. وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع. القول الثاني يقول: يدخل وراء الإمام، وذلك بنية العصر لزوما، حتى إذا انتهى من صلاته أقام للظهر وصلاها، ولا يشترط الترتيب بين الفرائض. القول الثالث يقول: إنه يدخل وراء الإمام في العصر بنية نافلة، حتى إذا انتهى الإمام من العصر وسلم معه أقام للظهر فصلاها، ثم أقام للعصر فصلاها. فهذه ثلاثة أقوال في من أدرك الإمام أو أقيمت عليه الصلاة في المسجد ولم يصل صلاة قبلها. وأصح الأقوال والعلم عند الله أنه يدخل وراء الإمام بنية الظهر والإمام ناويا للعصر، ولا حرج في اختلاف النيتين لحديث معاذ الثابت في الصحيحين، وذلك لاتحاد صورة الصلاتين، وهو معذور لأن الله أوجب عليه الدخول في الجماعة. وأما تعين ذلك عليه فلأن الله أمره بترتيب الصلوات، ومن ثم نقول إنه يجب عليه تقديم الأولى ونيتها وراء الثانية، ولا حرج عليه في ذلك. فهذه هي محصل أحوال من نسي الصلاة. يقول عليه الصلاة والسلام: من نسي صلاة فليصلها. قوله فليصلها ظاهره، يدل دلالة واضحة على أن القضاء يحكي الأداء، وهذه قاعدة معمول بها عند العلماء. قالوا: إن الصلاة إذا قضيت وجب على من يقضيها أن يفعلها كفعل الأداء، فمن فاتته صلاة الليل كأن تفوته صلاة العشاء، ويذكرها في النهار فإنه يقضيها جهرية كأنه قد صلاها في حينها، ومن فاتته صلاة الفجر فتذكرها في وقت الظهر وجب عليه أن يفعلها كفعلها في وقتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليصلها، فأمر بصلاته لها، ولم يقيد ذلك بوصف، فبقي على ذلك على الصفة المعروفة المعهودة، أي فليصلها على حالتها. ومن هنا أخذ العلماء دليلا على أن من نام عن الصلاة واستيقظ بعد طلوع الشمس أنه يشرع له أن يقيم للصلاة، وهكذا إذا كانت جماعة فنامت عن صلاة الفجر فإنهم إذا استيقظوا ولو بعد طلوع الشمس يشرع لهم أن يؤذنوا وأن يقيموا كالحال في وقت أدائها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فليصلها إذا ذكرها، أي في الحين الذي يذكرها فيه. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عرس ذات ليلة في مقدمه إلى المدينة من غزوة خيبر، فلما بلغ عليه الصلاة والسلام ما قبل الفجر بيسير، أمر بلالا أن يكلأ الليل، فنام عليه الصلاة والسلام ونام أصحابه، إلى آخر الحديث المشهور. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يؤذن ثم صلى رغيبة الفجر، ثم أمره أن يقيم ثم صلى صلاة الفجر. فقال بعض العلماء: في هذا الحديث دليل على أن من نام عن الصلاة أو نسيها جاز له أن يؤخر فعلها ولو يسيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل صلاة الفجر حين قيامه، وإنما أمرهم أن يتحولوا عن الوادي، وأخبر أنه قد حضرهم فيه الشيطان، ثم توضأ وصلى بالناس عليه الصلاة والسلام بعد الرغيبة. قالوا: فهذا يدل على أن الإنسان إذا نام عن الصلاة لا يطالب بفعلها فورا، وأن له أن يؤخرها ولو كان ذلك التأخير بقدر، والصحيح أن تأخير النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الوادي مبني على العذر، وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام لما استيقظ أمرهم أن يخرجوا من الوادي، وقال إنه قد حضرنا فيه الشيطان، ولذلك أخذ العلماء من هذا دليلا على أن الإنسان إذا نام عن صلاة الصبح في غرفة أو في مكان أنه يسن له أن يتوضأ وأن يصلي في غير المكان الذي فاتته الصلاة فيه، لأنه منزل حضره فيه الشيطان، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس في الصحيحين. وإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معذورا بتأخير الصلاة على هذا الوجه فإنه لا يصلح دليلا على العموم، يقول عليه الصلاة والسلام فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ثم تلا قول الله عز وجل أقم الصلاة لذكري، هذه الآية الكريمة خاطب الله عز وجل بها نبيه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما أوحى إليه بالوادي المقدس طوى، قال له إني أنا ربك فاخلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فقال أقم الصلاة لذكري. وللعلماء في هذه الآية الكريمة خلاف معروف، فمنهم من قال أقم الصلاة حتى يكون إقامتها ذكرا منك لي، أي أقم الصلاة حتى يكون إقامتها سببا في ذكري. وقيل أقم الصلاة لذكري، أي إذا ذكرتني فأقم الصلاة. وهذا الوجه هو المستدل به في هذا الحديث، فإن المصلي إذا سهى بالدنيا واشتغل بها حتى خرج عليه وقت الصلاة المفروضة فهو غافل عن ربه والعياذ بالله، فإذا ذكر الله أمر بإقامة الصلاة على ظاهر هذه الآية وفي استدلال النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية الكريمة دليل على مسألة أصولية، وهي أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، وذلك لأن هذه الآية الكريمة أوحى الله عز وجل بها إلى نبيه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وكانت له شرعا، فاستدل بها النبي صلى الله عليه وسلم في شريعته. ولذلك قال العلماء شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. وهذه المسألة تأتي على صور، وذلك أن شرع من قبلنا إما أن توافقه شريعتنا وإما أن تخالفه، وإما أن تسكت عن الموافقة والمخالفة. فأما ما كان من شرع من قبلنا قد وافقت فيه الشريعة، فمثاله قول الله عز وجل في كتابه وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فهذه الآية الكريمة تعتبر من شرع بني إسرائيل الذي جعله الله عز وجل في الألواح، فكان من شرع الله فيه القصاص، فمن اعتدى على النفس أو على الأطراف ظلما وعدوانا يقتص منه. فهذه هي شريعة موسى، وقد جاءت شريعتنا بموافقتها. ولذلك قال الله في آية البقرة كتب عليكم القصاص في القتلى، فأمر سبحانه وتعالى بالقصاص، فهذا يسميه العلماء أو يصفه العلماء بشرع من قبلنا الذي وافقته الشريعة. الحالة الثانية أن تخالفه الشريعة، وذلك كشريعة موسى وعيسى، وفيها أنه إذا قتل الإنسان ظلما وعدوانا أنه يجب عليه القصاص فقط في شريعة موسى، ويجب عليه القصاص ويعفى إلى الدية في شريعة عيسى. وأما شريعتنا فوسع الله فيها فشرع القصاص، وشرع العفو إلى دية، وشرع العفو بدون دية، فالعفو بدون دية زائد مخالف لشريعة من قبلنا. وأما ما سكتت عنه الشريعة فذلك في مسائل، منها مال اليتيم إذا احتيج إلى إفساد جزء منه من أجل إصلاحه أو الحفاظ على كله، فلم يرد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم آية تدل على عين هذه المسألة، وهي إذا كان للأيتام دارا أو أرضا أو مالا وخاف ولي اليتيم أن يؤخذ ذلك المال أو تلك الأرض أو ذلك الدار، هل له أن يدفع منها شيئا لدفع بلائها وضررها؟ فقد جاء في قصة موسى مع الخضر: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فكسر السفينة من أجل أن تسلم السفينة بكاملها، فهذا من شريعة من قبلنا. ولذلك قالوا فيه دليل على ارتكاب أخف الضررين، وأنه إذا تعارضت مصلحتان مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما. فهذه ثلاثة أحوال لشريعة من قبلنا. وفي استدلال النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية الكريمة دليل على أن الأصل في الشريعة كتاب الله عز وجل، وأنه ينبغي لمن أفتى أو أبان حكما أن يستدل بالدليل من الكتاب أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما أمكنه. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عضد هديه بكتاب الله عز وجل، فكان في ذلك دليل على حسن على أنه ينبغي مراعاة الاستدلال في الأحكام. ولذلك نص العلماء رحمهم الله على أنه من الآداب التي ينبغي لمن تقلد الإفتاء أن يتأدب بها مراعاة الدليل، فإذا ذكر حكما ذكر دليله من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري حينما حصل الاعتداء على السن، قال عليه الصلاة والسلام: كتاب الله القصاص، أي لا حكم عندي إلا ما كتب الله من القصاص. فهذه من الآداب التي ينبغي مراعاتها. وقال بعض العلماء إن ذكر الأدلة إذا كان يشوش على العامة، وذلك كالمسائل الدقيقة التي يصعب الاستدلال فيها على وجه تؤمن فيه الفتنة على السامع، فإنه يقتصر على بيان الحكم ولا يلزم بذكر الدليل. ولمسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. ولمسلم أي وللإمام مسلم في صحيحه رواية في هذا الحديث: من نام عن صلاة أو نسيها. فهذه الرواية فيها زيادة النوم، وهي تدل على أن من نام عن الصلاة ينبغي عليه فعلها إذا استيقظ، وهذا محل إجماع بين العلماء. لدلالة سنة القول والفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال العلماء: من نام عن الصلاة فهو على حالتين، الحالة الأولى لا يأثم فيها، والحالة الثانية يعتبر آثما. أما الحالة الأولى وهي أن ينام نومه المعتاد دون أن يتعاطى أسباب التفريط، فإذا نام حتى فاتت عليه الصلاة فلا إثم عليه. وأما الحالة الثانية فهي ما اعتاده كثير من الناس، خاصة في هذه الأزمنة من تأخر النوم إلى ساعات متأخرة من الليل، فإذا ناموا لم يستيقظوا إلى الصلاة، وقد يستيقظ بعضهم بعد طلوع الشمس بوقت كبير، فهذا يعتبر من الأحوال التي يأثم فيها صاحبها، لأنه يتعاطى السبب الذي يفضي به إلى الوقوع في المحظور. فإذا كان الإنسان يتساهل في صلاة الفجر ويغلب على ظنه أنه إذا سهر فاتته صلاة الفجر، فإنه يعتبر آثما بسهره. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، وذلك لأن الحديث بعد العشاء يجر بعضه بعضا إلى درجة يسهى الإنسان فيها فينام في ساعة متأخرة من الليل، حتى إذا جاء وقت صلاة الصبح لم يستطع القيام لها، وقد لا يشعر بأذانها لعظم المشقة عليه بتأخر النوم. ولذلك في هذه الحالة خاصة، وهي أن يتعاطى الأسباب الموجبة لفوات صلاة الصبح عليه، فإنه يعتبر آثما. وهكذا لو أن الإنسان انصرف من عمله على وقت قريب من صلاة الظهر أو وقت قريب من صلاة العصر، وغلب على ظنه أنه لو نام أنه لا يجد من يوقظه، وأن ذلك سيفضي به إلى فوات صلاة الظهر والعصر، فإنه ينبغي عليه أن يجاهد نفسه وأن ينتظر الصلاة، لأن ذلك بوسعه، ولو حصل له بعض المشقة فذلك أهون من فوات الصلاة عليه. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله، أي فقدهم والعياذ بالله. فهذا الحديث الصحيح يدل على عظيم الخسارة لمن فاتته هذه الصلاة والشعيرة. فالمقصود أن النوم لا يعتبر موجبا لسقوط الإثم إلا إذا تعاطى الإنسان أسباب النوم، أسباب اليقظة، ولو أن إنسانا كان في ساعة متأخرة من الليل فدخل إلى بيته أو أراد أن ينام فوضع جهازا يوقظه، أو كان هناك من يجلس ينتظر صلاة الصبح يوقظه، أو فعل أي سبب يعينه على الاستيقاظ، وشاء الله عز وجل أنه لم يستيقظ، فإنه لا إثم عليه، لأنه وإن نام متأخرا عن الصلاة فإنه قد تعاطى الأسباب التي توجب زوال الإثم عنه. وذلك لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصته حينما عرس، فإنه قال لبلال: يا بلال اكلأ لنا الليل، فمن نام في ساعة متأخرة من الليل، وكان قد أمر غيره أن يوقظه للصلاة ولم يستطع ذلك الغير، أو نام ذلك الغير ولم يوقظه، فلا إثم عليهما، لأنهما تعاطيا الأسباب التي تعينهما على حفظ الصلاة. وإنما المقصود أن يتعاطى المكلف أسباب فوات الصلاة ولا يفعل الأسباب التي تعينه على الاستيقاظ، فإذا فعل ذلك أثم، أما إذا تعاطى الأسباب لم يأثم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط. فقوله ليس في النوم تفريط وقوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة وذكر فيهم عن النائم حتى يستيقظ، كل هذه الأحاديث الصحيحة تدل على أن الإنسان إذا نام وفاتته الصلاة أنه لا إثم عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة. لا كفارة، أصل الكفارة مأخوذة من الكفر، وأصل الكفر التغطية، ومنه سمي البادر للبذر كافرا لأنه يستر البذر ويغطيه. ومنه قول الشاعر: في ليلة كفر النجوم غمامها، يعني ستر نجومها الغمام. فأصل الكفر التغطية، وسمي الكافر كافرا لأنه يستر نعمة الله عليه بالجحود فيغطيها حتى لا تعرف، ويجحدها بلسانه فكأنها مغطاة عنده وإن كانت موجودة في الحقيقة. وقوله لا كفارة، وأصل الكفارة أصلها تكون من الأموال، وقد تكون بغير المال كالصيام، وهي على أنواع، فهناك كفارة مغلظة وكفارة مخففة. فلما كان الإنسان النائم والناسي يحتمل أنه تجب عليه الكفارة، أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا كفارة عليه، وأن فعل الصلاة وحده كفارة لفعله. وقد يقول قائل: كيف يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة مع أن النسيان والنوم في حكم الخطأ؟ وجوابنا أنه إذا وقع الخطأ فإن الخطأ لا يمنع من الكفارة. ألا ترى من قتل مسلما خطأ وجبت عليه كفارة القتل، عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة. فهذا يدل على أن وجود القصد لا يعتبر شرطا في الكفارة. والنبي صلى الله عليه وسلم أفادنا بهذه العبارة أن من فعل الصلاة الفائتة فقد برئت ذمته، وأنه لا يطالب بشيء زائد على ذلك. وأخذ بعض العلماء من هذه العبارة دليلا على أن من تعمد ترك الصلاة، وقلنا إن تركها لا يوجب كفرة، أنه يطالب بقضاء الصلاة، وذلك لأن الكفارة إنما هي في حق من كان ناسيا، ومفهوم ذلك أن من تعمد يطالب بالفعل وهو باق على الأصل. والله تعالى. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. هذا الحديث اشتمل على جواز فعل الصلاة وراء الإمام مع اختلاف نية المأموم مع نية الإمام. ولما كان هذا الحكم يعتبر من أحكام الصلاة، ناسب أن يذكر المصنف رحمه الله حديثه في هذا الباب، أن معاذ رضي الله عنه وأرضاه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء. هذا الحديث قطعة من حديث طويل، حاصله أن معاذ رضي الله عنه كان يشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعله إماما على أهل قباء، يصلي بهم بمسجد قباء، وذلك لفضله وعلو مكانه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف وهو أحد العشرة الذين جمعوا القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان على فقهه وورعه وعلمه، حتى كان عمر رضي الله عنه يشدد على أبي بكر في خروجه إلى الثغر، كل ذلك من علمه. فلما كانت له هذه المزية نصبه النبي صلى الله عليه وسلم إماما على أهل قباء، فكان رضي الله عنه وأرضاه يصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، واختار صلاة العشاء لأنها آخر الصلاة، فإذا نزل شيء من التشريع في الصلاة اطلع عليه في هذه الصلاة، وهذا من فقهه رضي الله عنه وأرضاه، فكان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قباء، مع بعد المسافة ووجود المشقة ليلا في الذهاب، ثم يصلي بهم، فإذا صلى بهم كان يطول في قراءته حتى كان يقرأ بهم سورة البقرة في صلاة العشاء رضي الله عنه وأرضاه، من حرصه على الخير وحرصه على الأجر، فكان رضي الله عنه يطول بهم الصلاة. فشاء الله في يوم من الأيام أن رجلا من بني سلم جاء فصلى وراءه، فاستفتح معاذ بسورة البقرة، فانفرد الرجل من الصف وأتم الصلاة لنفسه ثم مضى إلى مزرعته. فلما انتهى معاذ من الصلاة أخبره الناس بما فعله ذلك الرجل، فاتهم معاذ رضي الله عنه الرجل بالنفاق، لأن الهروب عن الصلاة مع الجماعة في ذلك العهد كان من شأن أهل النفاق، فاعتبر معاذ رضي الله عنه دلالة الظاهر على ذلك، فلما قال فيه ذلك وصفه به أخذت الرجل الحمية، فمضى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة واشتكى له وقال: يا رسول الله، إنا أصحاب حرث وزر، وإن معاذا يصلي معك العشاء ثم يأتينا بآخرة يطول في صلاته. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وقال له: أفتان أنت يا معاذ، أي هل تريد فتنة الناس عن دين الله؟ هل لا قرأت بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى؟ فهذا الحديث الصحيح فيه مسائل تقدم الكلام على أكثرها في الباب الذي قبل الباب الذي معنا، وبينا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الإمامة، وذلك بمراعاة التخفيف بالناس مع إعطاء الصلوات حقها من الإتقان في ركوعها وسجودها وأذكارها. وأما المسألة التي معنا فهي مسألة من أشهر المسائل الخلافية بين العلماء رحمهم الله، وهي: هل يجوز للإنسان أن يصلي بالناس ينوي نية نافلة والناس وراءه مفترضون، أو هل يجوز للإنسان إذا صلى صلاة مفروضة أن يصلي بغيره تلك الصلاة التي صلاها متنفلا؟ للعلماء في هذه المسألة خلاف مشهور، أصح أقواله كما تقدم هو القول بجواز اختلاف نية المأموم عن إمامه، ولكن بقدر ما ورد به النص فيجوز للمفترض أن يصلي وراء المتنفل، وذلك لحديث معاذ الذي معنا، ويجوز أيضا للمتنفل أن يصلي وراء المفترض، وذلك لحديث أبي ذر في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كيف بك إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة إلى شرق الموتى؟ قال: فما تأمرني يا رسول الله؟ قال: صل الصلاة لوقتها ثم صل معهم ولا تقل إني صليت. فدل هذا الحديث على جواز صلاة النافلة وراء المفترض. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للرجلين في مسجد الخيف في صلاة الفجر: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: يا رسول الله، صلينا في رحالنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا فإنها لكما نافلة. فأجاز اقتداء المتنفل بالمفترض. وقد حكى طائفة من العلماء الإجماع على أنه يجوز للإنسان أن يتنفل بالصلاة وراء المفترض، ولكن ورد في الحديث الصحيح عن ميمونة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تعاد الصلاة مرتين. ولذلك شدد بعض العلماء في نية النافلة وراء المفترض في إعادة الصلاة خاصة، كأن يصلي الإنسان الظهر في بيته أو يصليه في مسجد ثم يقدم إلى مسجد ثان فيجد الصلاة قد أقيمت فيدخل وراءهم بنية النفل. فهذه المسألة فيها خلاف معروف بين العلماء، اختلفوا فيها على ما يقرب من 6 أقوال، لكن محل الكلام معنا أن العلماء رحمهم الله أجازوا اقتداء المتنفل بالمفترض في غير ما الإعادة، وذلك بالإجماع. وأما إذا كان الإنسان يريد أن يصلي الفريضة وراء المتنفل فأصح الأقوال جواز ذلك. مثاله: إذا دخلت والناس في ركعتين من التراويح مثلا، فإنه يجوز لك أن تنوي صلاة العشاء وراءهم حتى إذا سلم الإمام من الركعتين، فلا تخلو من إحدى حالتين: إما أن تكون مسافرا فتسلم معه في التراويح وتجزيك الركعتان، وإما أن تكون حاضرا فإذا سلم من الركعتين قمت فأتممت الركعتين الباقيتين. هذا في اقتداء المفترض بالمتنفل. أما الصورة الثالثة من اختلاف نية المأموم عن الإمام، فهي أن تكون في الفرض ينوي بها الظهر وتنوي بها العصر أو العكس، فهل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ للعلماء في هذه المسألة قولان: القول الأول يجوز للإنسان أن يصلي وراء الإمام بنية تخالفه في الفريضة، كأن ينوي أحدهما الظهر والثاني العصر، وذلك لظاهر حديث معاذ. ووجهه أنه إذا جاز لك أن تصلي وراء المتنفل وأنت مفترض فمن باب أولى أن يجوز لك أن تصلي وراء المفترض ولو كانت نيته لفرض ثان. وأصح الأقوال الجواز، وذلك لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به عام مخصص دل على التخصيص فيه حديث معاذ. وأما إذا قلنا بجواز صلاة المفترض وراء المفترض بصلاتين مختلفتين، فلا بد من وجود شرط مهم، وهو أن تتحد صورة الصلاتين كالظهر وراء العصر والعكس. ولكن إذا اختلفت صورة الصلاتين، مثل أن يصلي العصر وراء المغرب، فقول جماهير العلماء المنع، فلا يصح لإنسان أن يصلي المغرب وراء العشاء ولا العشاء وراء المغرب، لأن ذلك يؤدي إلى اختلاج الصلاتين واختلال الأفعال فيهما. وذهب بعض المعاصرين إلى الجواز قياسا على ما ذكرناه، والصحيح عدم جواز الاقتداء عند اختلاف النية، عند اختلاف هيئة الصلاتين. أما إذا اتحدت صورة الصلاتين فلا حرج. وذهب بعض العلماء إلى أن من صلى المغرب وراء العشاء أنه يصلي 3 ركعات ثم يجلس للتشهد، والإمام قائم في الركعة الرابعة وينتظر الإمام حتى إذا استتم الركعة الرابعة تشهد مع الإمام وسلم معه. وهذا القول يعلل أصحابه ذلك بالقياس على صلاة الخوف، وهو قول عند الشافعية رحمة الله عليهم، أشار إليه الإمام النووي في الروضة قياسا على صلاة الخوف. والصحيح أن هذا القول مرجوح، لأن صلاة الخوف رخصة ثبتت على خلاف الأصل، داعيها الضرورة والحاجة، فجاز فيها ما لا يجوز في الأمن والسلامة وعدم وجود الخوف. ولذلك أصح الأقوال أنه لا يجوز للإنسان أن يصلي إحدى الصلاتين المختلفة عن الصلاة الأخرى، وأنه لا بد من اتحاد صورة الصلاتين. والله تعالى. هذا سائل يسأل يقول: فضيلة الشيخ، إن نسي الصلاة ولم يذكرها إلا بعد فريضتين أو أكثر، نرجو إفادتنا، ماذا يفعل؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه المسألة للعلماء فيها قولان. القول الأول يقول: إن من نسي الصلاة وفعل بعدها صلاتين ثم تذكر بعد الصلاتين يفعل الصلاة المنسية ثم يعيد الصلاتين بعدها. والقول الثاني أنه إذا نسي الصلاة وتذكرها بعد صلاتين أنه لا يجب عليه إلا فعل المنسية فقط. وأصح القولين والعلم عند الله مطالبته بإعادة الصلوات كلها، لقول الله تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما فاتته صلاة العصر يوم الخندق ابتدأ أولا بصلاة العصر في وقت المغرب، ثم أتبعها بالمغرب مع ضيق وقت المغرب. فهذا كله أخذ منه العلماء دليلا على أن من فاتته الصلاة فصلى بعدها صلاة أو صلاتين أنه ينبغي عليه مراعاة الترتيب. ومما يدل على ذلك أيضا حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة الفجر صلى رغيبة الفجر أولا ثم صلى فرض الفجر ثانيا. قال بعض العلماء: قدم النافلة على الفرض مراعاة للترتيب، فلأن يجب الترتيب للفرض مع الفرض من باب أولى وأحرى. وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس، وهو أحوط الأقوال في المسألة. والله تعالى أعلم. أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أنا شاب أعمل في صيانة الطائرات، وأحيانا نقوم بعمل اختبار لبعض أجهزة الطائرة، ويستغرق هذا الاختبار عدة ساعات متواصلة، وخلال هذا الاختبار نسمع المؤذن ينادي للصلاة، وإذا قطعنا الاختبار فإننا سوف نضطر إلى إعادته من جديد، مما يضيع وقتا كثيرا جدا، فلنقطع الاختبار ونلبي المؤذن أم نؤخر الصلاة إلى حين انتهاء الاختبار مع العلم إن الوقت لن يخرج بعد؟ هذه المسألة تحتاج إلى نظر. فإذا كان الشيء الذي يختبر تترتب عليه مضرة في تأخره وحصول ضرر عام، فإنه لا حرج في هذه الحالة أن يؤخر تؤخر الصلاة لمكان الحاجة. وأما إذا كان الشيء الذي يختبر مما يمكن تأخيره ولا ضرر فيه فإنه يجب عليكم إجابة المنادي في ذلك المكان ولا يجوز لكم التأخير، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. يقول السائل: هل نأخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قضائه لسنة الظهر بعد العصر جواز قضاء النوافل في وقت النهي، أم هو خاص له عليه الصلاة والسلام؟ هذه المسألة أيضا للعلماء فيها وجهان. من العلماء من قال إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لحديث أم سلمة، وقد رواه الإمام أحمد في مسنده أنه عليه الصلاة والسلام لما قالت له أم سلمة: أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: لا. وهذا الحديث حسن بعض العلماء إسناده، وعلى هذا الوجه لا إشكال في خصوصه أو اختصاصه عليه الصلاة والسلام بفعلها وقت النهي دون سائر الأمة، ويبقى سائر الأمة على النهي من فعل الصلاة بعد صلاة العصر صلاة النافلة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا نسي المصلي صلاة العصر ودخل وقت صلاة المغرب فهل يسر بصلاة العصر أم يجهر بها؟ هذه المسألة كما قلنا ظاهر قوله فليصلها إذا ذكرها أنه يفعل في القضاء ما يفعله في الأداء، فالسرية يسر فيها ولو كان قضاؤها في وقت جهرية، والجهرية يجهر فيها ولو كان قضاؤها في وقت سرية. فمثال الجهرية في وقت السرية الفجر في وقت الظهر، ومثال السرية في وقت الجهرية ما ذكرته من العصر في وقت المغرب، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. يقول السائل: هل يدل قول فضيلة الشيخ حتى ولو خرج وقتها على أن السنن الراتبة متعلقة بوقت الفرض، أي إنه إذا خرج وقت الفرض خرج وقت الراتبة وأصبحت نافلة من النوافل وليست راتبة؟ من أخر السنن الراتبة عن وقتها كأن يترك سنة الظهر القبلية أو البعدية فإنه إذا كان تأخيره لعذر فلا حرج عليه في قضائها، وقضاؤه لها نرجو أن يكون بمثابة الأداء إذا كان لعذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى رغيبة الفجر. وأما إذا كان تركه لها متعمدا بدون عذر فلا إشكال أنه مفرط، ويضعف القول بأنه يحوز الفضل، ولو قيل بأنها نافلة مطلقة لاستقام القول، والله تعالى أعلم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ألا ترى في قوله عليه السلام لا كفارة على وجود الإثم الموجب للتكفير عنه، فكانت السرعة في القضاء كفارة له فهو آثم سواء ناسيا أو مخطئا؟ هذا القول رده العلماء وقالوا إنه ليس مقصودا في الحديث البتة، لأن مراده لا كفارة لها أي لا نطالبه بشيء إلا الفعل كما بيناه، لأنه قد يكون الشيء يتركه الإنسان لعذر أو يخطئ فيه وتجب عليه الكفارة، كما قلنا في قتل الخطأ، وكما قلنا أيضا في غيره من الأمور الشرعية التي يجب في ضمانها التكفير. ففي هذه الحالة لما كانت الكفارة تكون في الخطأ والنسيان بيّن النبي صلى الله عليه وسلم انتفاء الكفارة فيها. ولو قلت إن المراد بقول لا كفارة على ظاهره من الإثم لتناقضت النصوص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أو دلت نصوص السنة والكتاب على أن الناس لا إثم عليه، وإذا قلنا هنا إنه يأثم فإن ذلك تناقض، والصحيح أنه لا يأثم، والله تعالى. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل إثم النائم عن الصلاة مع عدم تعاطي الأسباب يتعلق بخروج الوقت أم بفوات صلاة الجماعة؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، من تعاطى الأسباب وفاتته الصلاة فإن فاتته الصلاة مع الجماعة أثم بتعاطي الأسباب للتخلف عنها، وأما إذا فاتته الصلاة وفاته وقتها مع الجماعة والوقت أثم من الوجهين، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، ما رأيك في من يقول أن المسألة الأصولية شرع من قبلنا شرع لنا إلا ما جاء بشرعنا خلافه، أن الخلاف لفظي فنحن لا نفعل الشيء لأجل أنه شرع من قبلنا بل لأنه ابتداء شرعنا، فهل من تفصيل حفظكم الله ورعاكم؟ هذا ليس بصحيح، ليس الخلاف لفظي بل الخلاف حقيقي كما قرر أئمة الأصول، وقد أشار إلى ذلك الحافظ بن الملقب رحمه الله في شرحه وكذلك الإمام بن دقيق العيد. ووجه ذلك أن من يقول إن شرع من قبلنا شرع لنا يحتج بما ورد من المسائل الخلافية ويعتبر ما ورد من قبلنا حجة، والذين لا يقولون إن حجة يقولون ينبغي استصحاب البراءة الأصلية، فيقولون بالجواز والإباحة إعمالا للبراءة الأصلية. وتوضيح المسألة أكثر أنك إذا ورد عندنا في الشريعة أمر وكان في هذا الأمر شرع لمن قبلنا، فمثلا كمسألة اليتامى التي ذكرناها، إن نظرنا إلى الأصل يحرم على الولي أن يتصرف في مال اليتيم بالإتلاف، هذا الذي دلت عليه نصوص الشريعة، فلما جاءت قصة الخضر استثنت من هذا العموم المصلحة الراجحة، فقيل بالجواز إعمالا لهذا الدليل. فإن قلت إن شرع من قبلنا ليس بحجة أبقيت الأصل على ما هو عليه، وهذه هي فائدة إعمال شرع من قبلنا أو إهماله. إن قيل بإعماله لزم العمل بما ورد في الآية أو في خبر الحديث، وإن قيل بعدم إعماله بقي على الأصل إما المستصحب من حكم الشريعة أو المستصحب من البراءة الأصلية، والكلام في هذا معروف في كتب الأصول تعالى. لكن أحب أن أنبه أنه ينبغي في مسألة الخلاف اللفظي والحقيقي أن يرجع إلى كتب العلماء الأصوليين الأولين، لأن قولنا أن الخلاف لفظي كأننا نقول أن خلاف العلماء عبث، لأن الخلاف اللفظي خلاف على نوعين، لفظي وحقيقي. واللفظي هو خلاف المصطلحات، يعني يكون فقط في الألفاظ، هل نسميه كذا وكذا مع التسليم في الحكم. وأما الخلاف الحقيقي فهو الذي تختلف فيه الأحكام على اختلاف القولين، وهذه المسألة مما تختلف فيه الأحكام على اختلاف القولين فهو خلاف حقيقي. فكوننا نقول خلاف لفظي أو خلاف حقيقي ينبغي دائما في المسائل القديمة أن يرجع لكلام الآئمة وأن يرجع إلى كتب الأصول، خاصة المطول منها ما أمكن، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، بالنسبة لصلاة السفر إن نسيها المسافر في سفره وذكرها عند عودته فهل يصليها قصرا أم أنه يتم، والعكس فيما ذكر؟ هذه المسألة أيضا للعلماء فيها وجهان: من كان مسافرا فنسي صلاة الظهر أو صلاة العصر وقدم على بلده بعد وقت الظهر والعصر ثم تذكر أنه نسي صلاة السفرية مقصورة، فهل نقول العبرة بالأداء أو العبرة بالقضاء؟ هل ننظر إلى حاله حينما أداها فنقول يصلي ركعتين، أو نقول العبرة بحاله عند الأداء أي أنه مقيم فيصليها أربعا؟ وأصح الأقوال أن القضاء يحكي الأداء أي أنه يصليها ركعتين فقط، وهذا القول كنت أقول بخلافه، وكان يترجح في نظر القول بإتمامه في كلتا الصورتين، وذلك على القاعدة المعروفة: الشك في الرخص يوجب الرجوع إلى الأصل. لكن قوي عندي القول الذي يقول إنه يتم الصلاة إذا كانت حضرية ذكرها في السفر، ويقصرها إذا كانت سفرية ذكرها في الحضر، لأن ذمته حينما توجه إليه الخطاب توجه إليه وهو على السفر فوجب في ذمته ركعتان، فلو قلنا تجب أربعا ألزمناه بزائد عما في الذمة. فقوي من هذا الوجه القول الذي يقول العبرة بحاله حينما وجبت عليه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، من فاتته الصلاة صلاة المغرب وأخرها إلى العشاء ذهابا لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في الحضر من غير خوف ولا مطر، وما هو مفهوم هذا الحديث وهل الفعل بذلك سنة؟ هذا الحديث حديث ابن عباس في صحيح مسلم، وقد ذكر أبو الصهباء عنه أنه قال أراد أن لا يحرج أمته. وهذا الحديث ليس كما يفهمه البعض، ليس على ظاهره، لأنه لو أخذ بظاهره لردت نصوص الكتاب والسنة. ليس المراد من حديث الجمع من غير مطر ولا مرض ولا خوف ولا سفر أنه يؤخذ على إطلاقه، لأننا لو قلنا بإطلاقه معناه أن كل شخص جاء إلى عمله يؤخر صلاة الظهر والعصر ويجمعهما في آخر وقتهما ويجمعهما جمع تقديم فيصليهما في أول وقت. مراد من هذا الحديث كما هو ظاهر من سياقه في صحيح مسلم أن ابن عباس خطب الناس، وذلك في صلاة الظهر، فقام له رجل من الأعراب وقال الصلاة، وكان قد أذن للصلاة فانتظر الإقامة فجعل يقول له الصلاة، يذكر بالصلاة كحال بعض الناس إذا تأخر عليهم الإمام، فلما أكثر عليه قال أتعلمنا بالصلاة لا أم لك، فكهر الرجل وسكت، ثم أمر فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، ونسب ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المراد بهذا الجمع كما يسميه العلماء الجمع الصوري، وهو أن يجلس الإمام في خطبة أو في حاجة كالأمور العظيمة كما كان في أيام ابن عباس الفتن التي كانت في الكوفة، فوقف خطيبا من الناس في أمر يحتاج إليه، فاحتاج إلى أن يؤخر الظهر إلى آخر وقتها لوجود العذر، فيؤخر إلى آخر الوقت حتى إذا صلاها دخل وقت العصر، فصلى الظهر في وقتها والعصر في وقتها، فالصورة صورة جمع، والحقيقة أن كلتا الصلاتين في وقتها. ولو قيل بظاهره لرد قول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولأصبح الناس لهم الخيار أن يؤخروا الصلاة كما شاءوا، ولأهل المسجد أن يتفقوا فيما بينهم على تقديم الصلاتين أو تأخيرهما، وهذا لا شك أنه ينهدم مع نصوص الشرع. فقد ثبت في الصحيح عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل فقال له قم فصلي حينما زالت الشمس، وأتاه حين صار ظل كل شيء مثله فقال له قم فصلي يعني العصر، فهذا كله يدل على التأخير من الشرع. وقد قال عليه الصلاة والسلام تلك صلاة المنافقين، يقعد أحدكم حتى إذا أحدهم حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيهن إلا قليلا. فدل على أن التأخير من دون حاجة يعتبر كبيرة من الكبائر. فلو قلنا بظاهر حديث ابن عباس لتعارض مع النصوص، والقاعدة أنه لا يفهم النص على وجه يخالف النصوص متى أمكن وجود وجه ثان لا يخالف. وهذا الحديث لو قلنا إنه جمع صوري لكان قولا من الوجاهة بمكان. لماذا؟ لأن عندنا أدلة تدل على الجمع الحقيقي، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، وأجاز للمستحاضة أن تجمع فرخص الجمع في المرض، فالسفر والخوف شرع فيه الجمع والمرض شرع فيه الجمع، فبقي الجمع الصوري. ما الدليل على الجمع الصوري؟ فجاء حديث ابن عباس يكمل القسمة الأصلية في الشرع، لأن الجمع جمع حقيقي وجمع صوري، فجمع على هذا الوجه، ولكن عند وجود الحاجة، مثل أن يكون القوم في مكان يحتاجون إلى كلام، يحتاجون إلى أمر، لو أنه قطع هذا الأمر لانقطع كلام من يتكلم، أو مثل ما ذكر معنا السائل هنا، مثل ما ذكر في عمله حينما يكون في عمل، لو انقطع هذا العمل ويترتب عليه مصلحة ناس يسافرون كما في الطائرات التي ذكرها، فمثل هذا الأمر لو أنه أخر إلى آخر وقت الظهر فصلى الظهر بحيث دخل وقت العصر فصلى مع العصر لاستقام القول، لوجود نوع من الرخصة لا يقوى إلى البلوغ إلى السفر وإلى رخصة السفر ورخصة الخوف، ولا يدنى إلى العمل بالأصل، فأصبحت مرتبة بين المرتبتين، فشرع لها التخفيف على ما يناسبها، وهذا من أبلغ ما يكون في حكمة الشرع. فيعطى للمريض الجمع لأنه في غاية الحرج، وغير المريض يبقى على الأصل من أداء الصلاة في أوقاتها، والذي هو بين في حاجة لا تصل إلى المرض ولا دون المرض يرخص له بالجمع على بين الصلاتين، بحيث لا هو مترخص من كل وجه ولا هو معمل للأصل من كل وجه، وهذا من أعدل ما يكون وأفقه ما يكون في الفهم عن الشرع، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل من كان مسافر ومر على مسجد يصلون فصلى معهم وكان الصلاة رباعية، وهو يرى وجوب القصر في الصلاة، فهل يجلس بعد الركعتين مع أنه لم يكن يعلم أنهم يصلون رباعية؟ هذه المسألة على القول بوجوب القصر نص طائفة من العلماء على أنه يتشهد ويبقى في تشهده حتى يتم الإمام الركعتين الباقيتين ثم يسلم مع الإمام. ومن العلماء من قال يجوز له أن يتشهد وأن يسلم لحديث معاذ الذي سبقت الإشارة إليه، والذي يظهر والله أعلم أن الأولى والأحرى أن يتم، فما دام قد دخل وراء الإمام يتم لظاهر القول عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك.